بإخلاص وحكمة، وأدى رسالته تجاه شعبه، وترك إرثا خالدا من العطاء لشعوب المنطقة والعالم. واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة.